وما كنا نقيل ونتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، والقيلولة معروف أنها قبل الزوال. الغداء ما يسمى غداء إلا إذا كان في الغدات، لكن جاء ما يدل على أن الحيطان في لكنه لا يستظل به، يعني لا يستوعب الناس، ما يدل على أنه يبادر بها ويبكر بها. وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم، وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فارسخ. تجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فارسخ. دليل هذا الإيجاب والإلزام، هل نقول أن الفرسخ يمكن معه سماع النداء ثلاثة أميال، يعني خمسة كيلو، يعني خمسة كيلو الفرسخ، هل نقول أنه يمكن معه سماع النداء؟ ما يمكن سماع النداء، ما يمكن. أو نقول أن الصحابة الذين يفدون إلى المدينة في عصر عليه الصلاة والسلام كانت هذه مسافاتهم؟ لا، الكلام على من يرد إليها من الحوالي، لكن داخل البلاد لو عشرة فراسخ وما فيه لجامع يلزمهم الورود إليه داخل البلد، الكلام في من كان خارج البلد وبينه وبين جامع فراسخ. أما من كان داخل البلد فيلزمه ولو كان فراسخ. وين؟ معروفا أن من كان في البلد يلزمه، يلزمه. تصور شخص مقيم مستوطن في بلد لا تجب عليه جمعة ولو كان بينه عشرة فراسخ المسجد، وقرر أن البلد لا يحتاج إلى جامع ثاني، يلزمه. لا، الكيلو والكيلوين، الكيلوين ممكن يعني يسمع النداء، النداء العادي بدون أسباب معين على السماع وبدون موانع تمنع السماع، يعني بدون سيارات وبدون مكيفات وبدون مصانع وبدون مكبرات، يعني الكيلو وين يسمع. لكن خمسة كيلو على الفرسخ الله فيه بول. نعم، لا 20 كيلو بلد ثاني يسمع ورا ما تسمع عليهم، لماذا لا تجب عليهم؟ هم مستوطنين البيوت، بس انه في فاصل بينه وبين القريه لهم ميل او ميلين. اما الباديه الحوالي تبع المدينه، ما هم رحل، هذا المستوطنون مقيمون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى